أصدقائي وأحبائي وإخواتي، أجمل وأحلى وأروع إخوات وصحاب في الدنيا. بجد وحشتوني جدا جدا جدا، وبتمنى من ربنا سبحانه وتعالى إنكم تكونوا كلكم يا رب بكل خير وصحة وسلامة وسعادة. أخبار الامتحانات معاكم إيه؟ وأخبار البرد معاكم إيه؟ ربنا يا رب يوفق كل ولادي وبناتي اللي في المدارس والجامعات ويخلصوا امتحاناتهم على كل خير. وطبعا ألف مبروك لكل ولادي اللي نتائجهم طلعت، وبإذن الله يا رب تكون أجازة سعيدة علينا جميعا. النهاردة بإذن الله هقدم لكم الجزء 49 من حلقات حدث بالفعل. بتمنى حلقة النهاردة تعجبكم، ونبتدي مع بعض أول رواية. الرواية الأولى معانا النهاردة من صديقتي وحبيبتي سارة سويدان، بتقول: إحنا وعمي ساكنين في بيتين جنب بعض، ففي ليلة كده كنا بنتعشى وفاتحين باب البيت بتاعنا، هو بيطل على الحديقة، فمر قدامنا كده ابن عمي الصغير، هو عمره حوالي كان 10 سنين. ساعتها نادينا عليه مردش علينا، كان لابس ساعتها تيشيرت أحمر. فساعتها قلنا: ايه ده، هو مش مرات عمي اخدت ولاد عمي وراحت عند قرايبها؟ يعني هي كانت ساعتها مرات عمي المفروض بايته في بيت اهلها. فاستغربنا قوي ان هي سايبه الولد الصغير، وفعلا لما ندلنا على الولد ما ردش علينا ولا جه. واستغربنا طبعا ان هي سايبه الولد لوحده، يعني ما قالت لناش ان هو موجود لوحده في البيت، ولا وصتنا عليه ولا اي حاجه. فالمهم تاني يوم لقينا مرات عمي جاية من عند أهلها، فقلنا لها: انتي ازاي سيبتي ابنك الصغير هنا امبارح؟ ما قلتلناش ليه؟ وما سبتيهوش معانا ليه في البيت؟ لقيناها اتصدمت وقالت: لا، انا خدت ولادي كلهم وبيتنا هناك، يعني كنا بايتين هناك في بيت اهلي ولسه راجعين من حوالي ساعة. فطبعا لما حكينا لها بقى على كل اللي حصل لقيناها اتصدمت، قالت لنا: انا اصلا ابني ما عندوش ولا تيشيرت احمر. ابني عبد الرحمن عنده 12 سنة، بيقول: انا في مرة كنت نايم وقمت بالليل عشان اشرب، فجأة برفع عيني كده ناحية السقف، لقيت خيال او ظل كده بيتحرك. انا ساعتها اتخضيت وجريت على الأوضة واستخبيت تحت الغطا، بس بعديها لقيت جنبي كائن طويل، وأول ما رفعت عيني عنده كده لقيته ابتسم لي وبعدين سابني ومشي. مهدي، ويعني عامل الأكاونت باسم مهدي ميدو، بيقول: أختي أصلا كانت برا مصر، كانت عايشة برا مصر وكانت راجعة يعني، فأخويا راح يجيبها من المطار. الكلام ده كان حوالي الساعة 12:30 بالليل، فهم راجعين في طريق المطار كانوا مروا كده في طريق فيه تقاطع، والطريق كان فاضي خالص. فجأة لقوا العربية اتشدت كده لدرجة إن هي لفت حوالين نفسها 4 مرات، العربية فضلت تلف تلف لوحدها كده، حاجة حركتها وشدتها كده في وسط طريق التقاطع ده. ساعتها أختي وأخويا طبعا كانوا عاشوا رعب حقيقي، وفضلوا ساكتين طول الطريق، ويمكن ما قالولناش على الحكاية دي إلا بعديها بفترة طويلة. محمد فوزي بيقول: أنا هحكي لكم موقف، ومش عارف إذا كان ده موقف مضحك ولا موقف مرعب. بيقول: أنا كنت حابب قوي أني أقرأ قصة رعب، يعني أنا عمري ما كنت قريت قصة رعب، بس حاولت، يعني حاولت أبتدي بقى أقرأ في المجال ده. فجبت رواية كده وكنت قاعد ساعتها في أوضة والدي ووالدتي على السرير، وأختي الصغيرة كانت قاعدة جنبي. الرواية اللي في إيدي دي كان اسمها أنت خريستوس، مش عارفة بقى بنطقها صح ولا غلط. فالمهم لسه يدوب بقرأ منها كام كلمة، سمعت في الحمام صوت فرقعة جامدة جدا، وشفت ضوء جامد قوي قوي عامل زي البرق خرج من الحمام، وبعديها شفت دخان كتير قوي طلع من الحمام. طبعا انا اترعبت جدا ساعتها وقلت لاختي قومي بسرعه شوفي ايه اللي في الحمام. بس اللي رعبني اكتر من كده ان الموقف ده اتكرر 3 مرات. كنت كل ما اقرا كام كلمه من الروايه اسمع برضو صوت فرقعه واشوف ضوء زي البرق والاقي قدامي دخان. صديقتي داليا بتقول انا حصل معايا موقف. كنت مره نايمه وكانت الساعه حوالي 9 صباحا، وحسيت ساعتها ان ابني نايم جنبي على السرير، وحسيت ان انا حاطه ايدي على شعره كمان، بس مش نايم بالظبط، يعني ما كانش نايم، كان زي ما يكون قاعد على ركبه وقاعد يبص لي وانا نايمه، وكان عمال يضحك. ساعتها حسيت ان جسمي اتشل بشكل غريب، ما كنتش قادره اتحرك خالص، فين وفين عقبال ما قدرت اصحى. وساعتها ندهت على ابني وسألته، هو انت كنت نايم جنبي من شوية؟ قال لي اه. بعد كده سمعته بيقول لاخته الحقي ماما اتجننت. في موقف تاني بقى حصل، كنت انا اصلا خارجة، يعني كنت برا البيت وبنتي كانت في البيت لوحدها، فلقيت بنتي بتتصل بيا وبتقول لي يا ماما انا سمعتك بتندهي عليا، ده انا حتى افتكرتك جيتي رجعتي يعني وطلعت بره ما لقيتش اي حد. ساعتها في التليفون قلت لها بقولك ايه، شغلي قرآن ولو سمعتيني ان ندهت عليكي تاني اوعي تردي عليا. الاستاذ كرم عيسى او كرم المصري بيحكي حكاية حصلت لعمه. بيقول ان في مرة عمي راح عند عمته اللي هي المفروض عمة والدي يعني في قرية مجاورة، كان ساعتها بيساعد جوز عمته في الحقل. فلما خلصوا شغلهم لقوا الدنيا ليلت، فجوز عمته جوز عمة عمي يعني قال له الدنيا ليلت ما تبات عندنا النهاردة. فعمي رفض قال له معلش أنا بصراحة مش برتاح إلا في بيتي وعلى سريري. فأخذ الحمارة بتاعته وركب ركب الحمارة عشان يرجع يعني بيته. فالمسافة ما كانتش بعيدة قوي، بس كانت طبعا الدنيا ليل. فهو ماشي في طريقه وراكب الحمارة، بص لقى الحمارة فجأة وقفت ومش راضية تتحرك نهائي، قعد يحركها يضربها يزق فيها مفيش. ففجأة بص لقاها رفعت رجلها من على الأرض وهي برضو ثابتة في مكانها، وقعدت تبص على حاجة قدامها، وبص لقى ودانها كده واقفين زي ما يكونوا بيسمعوا لحاجة معينة. ساعتها عمي استغرب وقعد يبص قوي على اللي الحمارة بتشوفه ده ولا بتبص عليه. ففجأة عمي شاف في وسط الطريق كده مخلوق نايم على الأرض بعرض الطريق سادد الطريق عليه. وبعدين فجأة لقى المخلوق ده قام وقف وبص لقى راسه طويلة قوي أو جسمه طويل جدا جدا، يعني كان في مثلا غيط الذرة حواليه يمين وشمال، انتوا عارفين عيدان الذرة طويلة قوي، بيقول المخلوق ده كان أطول كمان من عيدان الذرة. وبعدين اتحرك خطوة كبيرة وسريعة كده ومشي في وسط الحقول. فجأة لما الحمارة شافت ان المخلوق ده بعد عن الطريق يعني اتحركت وفضلت تجري تجري تجري، وكانت الدنيا هوا ما منعهاش الهوا ده انها تفضل تجري لغاية ما وصلت عمي لغاية باب البيت. فساعتها عمي بقى خبط ووالدته فتحت له وحكى لها على اللي شافه. ساعتها والدته قالت له اللي انت شفته ده كان مارد من الجن. صديقتي وحبيبتي أم أنس من تونس هي كانت حكت لنا موقف قبل كده في الحلقة 46 من حدث بالفعل. بتقول حصل موقف، كان ساعتها عمري 22 سنة. أنا ساعتها كنت مدرسة، يعني تعينت مدرسة، وبحكم التعيين جالي التعيين في مدينة تانية، كانت مدينة بعيدة فيها سفر يعني، فأخدنا سكن أنا وواحدة زميلتي. الامور كانت ماشيه عادي خالص، مفيش اي مشاكل، وكنت انا وزميلتي دي بننام في اوضه واحده وكده، وكان عندنا في نفس الاوضه جهاز تلفزيون. ففي ليله كنت نايمه وشفت في الحلم شخص كده جالي وقعد يقول لي ايه رايك اخدك واطير بيكي. فانا قلت له ازاي يعني تطير بيا؟ قال لي هحطك فوق ظهري واطير بيكي في السماء، وساعتها هتشوفي الأرض جميلة جدا، هيبقى المنظر رائع. بصراحة أنا في الحلم كده خفت ورفضت، قلت له لأ. ففضل يلح عليا بإلحاح شديد قوي ويكرر طلبه ويغريني ويقول لي ما تخافيش، دي هتبقى تجربة هايلة جدا، ده انت هتشوفي حاجات عمرك ما شفتيها. فبرضه أنا رفضت. فبعد كده لما لقاني رافضة قال لي طيب انا ممكن اطير بيكي بس لغاية التلفزيون اللي هناك ده. المسافة كان بينا حوالي ما فيش 4 5 متر يعني. فانا مش عارفة ازاي ربنا الهمني بحاجة كده انا ما كنتش عاملة حسابها، يعني الهمني ان انا اقول له موافقة بس على شرط انك تديني الامان. ساعتها رفض، مرضيش يديني الامان. طبعا انا كان قصدي يعني يديني الامان بمعنى ان هو ما يغدرش بيا، يعني مش انا وافق على انه يطير بيا يقوم ياخدني بره في السماء كده زي ما قال لي، لا انا يعني ماشي لغايه التلفزيون او المسافه القريبه دي اوكي انا موافقه. فساعتها رفض، مرضيش ان هو يديني الامان. فلما الح عليا كتير جدا فعلا وانا برضو رافضه قال لي خلاص خليكي مكانك، وبعدين سابني ومشي ومرجعش تاني الحمد لله. موقف تاني بقى حصل وانا كنت حامل في بنتي. كنا ساعتها في الصيف وكانت الدنيا حر، ففرشت فرشة على الارض كده وقلت امدد شوية يعني، فنمت كده على جنبي. فوانا نايمة او يعني مددة كده سمعت ورا ظهري صوت اطفال بتلعب وتضحك معايا في نفس الأوضة بس ورا ظهري، بس حسيت إن أنا زي ما أكون شايفاهم متخيلاهم يعني. فجأة حسيت بضربة كورة على دراعي، يعني كأن حد شاط كورة على دراعي، وبعدين شفت فعلا على الأرض خيال كورة معدية من قدامي كده. طبعا ساعتها أنا قمت مفزوعة وسميت بالله. أول ما سميت بالله لقيت الكورة دي اختفت. طبعا بعد كده لما حكيت لجوزي ما صدقش وقال لي انت كنت اكيد بتحلمي، بس اقسم بالله انا لا كنت نايمة ولا كنت بحلم. صديقتي وحبيبتي يمنى بتقول في موقف حصل مع بابا بس من فترة طويلة من حوالي 30 سنة. طبعا بابا كان فاكر الحكاية دي لغاية دلوقتي وبيحكيها لنا كأنها حصلت له امبارح. في يوم بابا كان ماشي في الشارع في شوارع القاهرة وكانت الدنيا ممطرة، والشارع كان ساكت خالص ما كانش فيه غير بابا في الشارع. فجأة بابا سمع حد ماشي وراه، فالأول في سره قال كده يمكن كلب أو يمكن أي حد ماشي ولا حاجة في الطريق عادي. فبص وراه لقى واحدة ست أو واحدة يعني مش مثلا منقبة، لا دي مغطية وشها خالص، مغطية وشها بحاجة سودة، لابسة أسود في أسود، وحتى عينيها مش باينة يعني حاجة متغطية كده وماشية. فبابا يعني قال من الذوق كده إن هو يعني يسيبها تعدي قبليه. فبابا يعني مشي بعيد شوية عن الطريق وشاور لها بإيده على أساس إنها تعدي، وقال لها اتفضلي يا ست عدي. فبابا بيقسم بالله ان هي يا دوب اول ما عدت من جنبه وهو يعني باصص في الارض كده فجأة ما لقاهاش قدامه، لا يمينه ولا شماله ولا وراه ولا اي حاجة خالص. والشارع ده ما كانلوش مثلا طرق متفرعة يمين وشمال بحيث ان هي تكون دخلت هنا ولا دخلت هنا ولا حاجة خالص، فجأة لقاها اختفت من قدامه. طبعا بابا ساعتها فضل ماشي مرعوب وفضل يبص وراه لغاية ما رجع البيت. موقف تاني حصل لبابا برضو. احنا اصلا قبل ما نستقر في بيتنا ده اللي عايشين فيه دلوقتي كنا ساكنين في مكان تاني، وبعدين بابا اشترى لنا حتة أرض كده وقال يبني عليها بيت. فساعتها الدور الأولاني بس كانت صب، وبقية الأدوار كانت لسه فيها شغل، يعني ما البيت ما خلصش يعني. فأوقات كان بابا مثلا بيقعد في البيت ده أو يبات فيه عشان لو في عمال جاية الصبح بدري ولا حاجة يفتح لهم أو يباشرهم وهما بيشتغلوا. ففي الليلة دي بابا كان نايم كده في الدور الأرضي، فبيحلف إنه حس بنفس جنبه، حد بيتنفس جنبه. فبيبص جنبه كده لقى فعلا حد نايم جنبه على السرير. بابا طبعا ساعتها يعني ما قدرش يتحرك مكانه ولا يصرخ ولا يجري ولا أي حاجة خالص، بس فضل يقرأ قرآن لغاية ما لقى الشخص أو الكائن اللي جنبه ده اختفى تماما. صديقتي وحبيبة قلبي مدام جينا، هي طبعا حكت لنا مواقف كتير في حدث بالفعل قبل كده، بتقول بقى المرة دي هحكي لكم موقف حصل لخالي. خالي كان صغير، كان لسه عنده 10 سنين تقريبا، وبعدين فجأة أهله ما لقاهوش خالص، اختفى من البيت. يعني فضلوا طبعا يدوروا عليه في كل حتة، لدرجة إن بعد الأسبوع ده عملوا عزا، يعني قالوا خلاص ده أكيد يا إما اتخطف أو اتقتل أو حصل له حاجة. ففي وسط ما الناس كده بتصوت ويعني بتعزي وخلاص بقى فقدوا الأمل فيه، بصوا لقوا خالي نايم تحت السرير، ظهر فجأة ولقوه تحت السرير. طبعا ساعتها بالنسبة لهم كانت صدمة ومفاجأة وفرحة في نفس الوقت. ففضلوا بقى يعني يهدوه كده ويقولوا له انت يا ابني كنت فين؟ حد خطفك؟ حد عمل لك حاجة؟ ايه اللي حصل؟ انت كنت فين الفترة دي كلها؟ ساعتها طبعا كان عنده 10 سنين صغير بس واعي لكلامه، قعد يقول لهم انا كنت في مكان تحت الارض وكان مكان جميل جدا وكله فاكهة وحاجات حلوة. طبعا بعديها لا تعليق. موقف تاني لنفس خالي ده برضو، بس الكلام ده بقى من فترة طويلة من 40 سنة. خالي كان سايق عربيته هو وواحد صاحبه كده في وقت متأخر، وماشيين على كورنيش اسكندرية، وكانوا واقفين ساعتها في منطقة اسمها كامب شيزار. فشافوا من بعيد بنت حلوة كده، وطبعا الوقت كان متأخر، فشقاوة الشباب كده قالوا يعني يقربوا منها ويعكسوها وكده. فجأة أول ما قربوا للبنت دي بصوا لقوا البنت عمالة تطول تطول تطول لغاية ما قربت توصل لعمود النور. طبعا ساعتها خالي جاله صدمة وفضل وقت طويل قوي ما يتكلمش نهائي لغاية ما عملوا له طاسة الخضة. بس من بعد الحكاية دي حرم انه يعاكس اي واحدة في الدنيا. موقف تاني بقى كان بيحصل لأخويا الكبير. أخويا كان دايما يصحى من النوم يلاقي فلوس تحت المخدة. الأول كان بيفتكر إن والدتي هي اللي بتحطها له، فكل يوم تكرر نفس الحكاية. ففي مرة سألها، قال لها يا ماما هو أنتي بتحطي لي فلوس تحت المخدة؟ ساعتها ماما قالت له لأ طبعا ما حصلش. فضل الموقف ده يتكرر معاه كتير لغاية ما للأسف حكى الواحد أو حكى الشخص يعني معرفش هو مين، إن هو بيلاقي فلوس تحت المخدة كل يوم. من بعد الحكاية دي ما بقاش يلاقي فلوس خالص تتحط له تحت المخدة. طبعا ساعتها ندم وقال يا ريتني ما حكيت لحد. موقف بقى حصل لوالدتي زمان. والدتي في مرة سافرت لبنان، وكان ساعتها الباروكة موضة، يعني كان ساعتها كل الستات بقى بيلبسوا الباروكة. فاشترت من لبنان باروكتين، ولما رجعت مصر حطتهم فوق الدولاب الصيني اللي هو النيش يعني، ونامت. فجأة ماما صحيت من النوم سمعت صوت الدولاب ده عمال يتحرك، وبصت لقيته عمال يطلع وينزل، يطلع لفوق وينزل لتحت. كان ماما ساعتها طبعا هيغمى عليها، وطبعا عرفت اكيد ان هو بسبب الباروكة والمعفرطة اللي حطيتها في ايدي. تاني يوم على طول اخدت الباروكتين دول ورمتهم في حتة جنب البيت كده زي خرابة، يعني حتة مهجورة كده. بتقول ساعتها اتصدمت انها اول ما رمت الباروكتين دول في المكان ده فجأة شافت بعينيها المكان ده بيولع بيولع نار وبدون اي سبب. وبعدين عقبال ما اتصلوا بالمطافي وجات عشان تطفي النار دي فجأة لقوا النار اتطفت لوحدها من غير اي تدخل من حد. موقف بقى حصل لي أنا شخصيا من حوالي 5 6 شهور كده. أنا نقلت لسكن تاني. السكن ده كان عبارة عن دورين، والدور الأرضي فيه المطبخ والريسبشن وكده، وفوق أوض النوم. فكنت دايما كل لما أنزل تحت عشان أدخل المطبخ وخصوصا بالليل يجي في بالي حاجة غريبة كده، أقول في سري الست العجوزة وولادها، الست العجوزة وولادها. أنا مش فاهمة إيه الست العجوزة وولادها على فكرة، يعني أنا مش فاهمة ده، بس دايما بلاقي في بالي حاجة بتقولي الكلمة دي، أو بلاقي نفسي بقول في سر الكلمة دي. أنا ما شفتش أي حاجة وما سمعتش أي حاجة. وبصراحة أنا يعني شفت حلقات كتير لحدث بالفعل، وبسمع أستاذ أحمد يونس وكده، وبشوف حلقات كتير بتتكلم عن عمار البيت، ويعني انا بصراحة مش شايفة ان هم مؤذيين ولا حاجة، لكن انا بصراحة مش فاهمة ايه حكاية العجوزة وولادها دي. وعايزة اقول لكم ان انا اصلا مش خايفة من الجن نهائي، يعني لان للأسف الشديد البني ادمين بقوا يأذوا اكتر من الجن والعفاريت. يعني العفاريت لا بتسرق ولا بتقتل ولا بتحقد ولا بتحسد ولا بتغتاب، هما بس بيعكسونا كده ويخوفونا شوية كده، ويعني يحسسونا بوجودهم، لكن في الأول وفي الآخر هما في حالهم وإحنا في حالنا. الظريف في الموضوع بقى إن من بعد ما بقيت أحط في بالي حكاية الست العجوزة وولادها دي، بقيت دايما يعني كل لما أخلص العشاء بالليل وخلاص نطلع ننام أحس كده إن هما موجودين في المطبخ، واسمع صوت الكولدير، عارفين كولدير المية، بسمع صوته بيتفتح واسمع صوت المية بتنزل وبسمع صوت حد بيشرب. فساعتها الظريف في الموضوع اني بقيت اقول لهم طب يا جماعة احنا عايزين ننام، اللي عايز بقى ياكل ولا يشرب براحتكم بقى، كلوا واشربوا وهيصوا وعيشوا بقى، تصبحوا على خير. صديقتي منال الشامي بتقول حصل مع بابا موقف. الكلام ده كان سنة 80 تقريبا. أصلا بابا بنالنا عمارة جديدة، وإحنا كنا واخدين آخر دور فيها، وقصادنا شقة عمتي، بابا كان مديها شقة يعني، وفي ليا عمة تانية واخدين الشقة اللي تحتينا. فالأول شقتنا دي أو الشقة اللي كنا عايشين فيها ما كانتش حلوة، وكنا بنشوف فيها حاجات غريبة. نشوف مثلا واحد شخص كده بيخرج من أوضة يدخل أوضة تانية ومعاه طفل صغير، يعني شخص ومعاه طفل بيخرجوا من أوضة ويدخلوا أوضة تانية. والشقة دي كنا بنتخانق فيها كتير قوي. وفي يوم من الأيام بقى ولاد عمتي اللي تحتينا شافوا كده حاجة مرمية قدام باب شقتهم لونها أحمر، وبصوا على سلالم البيت لقوا حاجات مكتوبة على السلم، يعني زي ما يكون حد كاتب طلاسم، يعني رموز، حاجات مش مفهومة كده على 7 درجات من درجات السلم. في الفترة دي أنا ابن عمتي الصغير كان عنده حوالي 4 سنين، كان بيحصل له حاجات غريبة قوي. الولد كان مش دريان بالدنيا خالص، وعمال يخس وبقى عامل زي هيكل العظمي. فبابا لما شاف بقى الكلام المكتوب على السلم ده راح جايب قماشة وحط عليها جاز وقعد يمسح فيها، يمسح في الكتابة دي. بعد ما بابا مسح الكلام اللي كان مكتوب على السلم ده، في يوم نزل يصلي الفجر ورجع، فهو راجع شاف على السلم واحدة واقفة، واحدة ست يعني واقفة على السلم. الضوء كان ساعتها ضعيف، جاي يدوب من الشبابيك اللي على الشارع، يعني في شبابيك كده ما بين الأدوار وفي ضوء بسيط قوي جاي من الشارع. فشاف على الضوء ده واحدة ست واقفة على السلم، فطبعا بابا ساعتها خاف قوي وارتبك وقال بسم الله الرحمن الرحيم. بيقول ساعتها حسيت ان الست دي عملت زي عود الكبريت اللي ولع فجأة وبعدين اختفى، يعني فجأة لقى الست دي ولعت نار وبعدين اختفت فجأة من قدامه. بابا طلع ساعتها بقى في شقتنا وقعد في الصالون وفتح المصحف وقعد يقرأ قرآن، وبعد كده بيبص ناحية السقف شاف تاني الست دي، يعني هو بيقرأ قرآن أو بعد ما خلص القرآن بص لقى الست دي واقفة في السقف وعمالة تتحرك كمان، عمالة تلف وتدور كده في السقف. أنا سمعت بقى بابا بيحكي لجدتي الكلام ده، يعني أنا سمعت الكلام ده وأنا بصحى من النوم، يعني في يوم بصحى من النوم كده بفتح عينيا سمعت بابا بيحكي لجدتي كل اللي قاله ده. فأثناء بقى ما أنا كنت نايمة كنت بحلم بنفس الست اللي بابا بيحكي عليها لجدتي، يعني أنا كمان شفت واحدة، بس الغريبة إن هي كانت شبهي، يعني الست دي كانت شبهي قوي وكانت لابسة نفس اللبس اللي بابا وصفه لجدتي، كانت لابسة حاجة سودة أو يعني جلابية سودة، عباية سودة، وكان ليها حزام أبيض على شكل ضفيرة. بعد الحكاية دي بكام يوم لقينا ابن عمتي الكبير طالع لبابا يقول له يا خالي احنا جبنا واحد علشان يشوف الولد الصغير اللي التعبان ده، والراجل ده يعني المفروض انه شيخ، يعني هو بيقول يعني انه هو شيخ بس هو ما يعني واضح انه هو دجال. فقال ان الولد ملبوس، ده على حسب كلام الراجل، وقال احنا هنحضر اللي عليه، يعني هنعرف مين اللي عليه ونحضره ونحاول نصرفه. فلما الراجل ده يعني حضر الجن اللي لابس الولد اكتشفوا ان هو نفس الست اللي احنا بنحكي في مواصفاتها. الظاهر بقى ان بابا قبل ما يمسح الكلام اللي كان موجود على السلم، طبعا ده اكيد كان عمل يعني معمول للي في البيت، فاكيد الولد الصغير ده وقع على الحتة دي، وطبعا ما كانش حد جنبه بقى ولا يعني قال له اسم الله عليك او سمى عليك كده، فالولد اتأذى او اتلبس. فالراجل ده يعني بعد ما حضر الجنية اللي على الولد عرف ان اسمها فاطمة، وحضروا الملك بتاعها، يعني حضروا كمان الملك اللي هي تابعة ليه، وسمعوا كده حاجات غريبة وشافوا حاجات غريبة. يعني ساعتها كان موقف مرعب قوي، وعرف ان يعني العشيرة دي اصلا مش مسموح لها انها تظهر للبني ادمين او يأذوهم كمان. فلما بابا مسح الكلام، مسح العمل ده، اذى الجنية دي، والجنية دي قالت للراجل ان هي كانت ناوية تأذي والدي وتخليه يرمي نفسه من فوق، بس القرآن اللي كان بيقراه حماه منها. فبعدين طبعا عايزين يخرجوها منه، من الولد يعني، فقالوا لها انت هتخرجي ازاي؟ فقالت لهم بعد صلاة الجمعة تروحوا التربة المعينة دي، يعني وصفت لهم مكان تربة معينة، والولد قالت لهم يكون لابس جلابية بيضة وطاقية بيضة وينزل التربة دي. ففعلا راحوا كلهم ولبسوا الولد جلابية بيضة وطاقية بيضة ونزلوه التربة، يعني في راجل كده نزل معاه تابع للدجال ده أو الشيخ ده، نزلوا الولد تحت جوه التربة، بيحلفوا بالله إنهم شافوا الولد بيطير، يعني مش لامس الأرض في التربة. وبعد كده فجأة لما وقع على الأرض لقوه عريان تماما، ولقوا التربة مليانة ريش في كل مكان، ريش متطاير كده في كل حتة. بس سبحان الله بعد الحكاية دي الولد تعافى تماما، ويعني الحمد لله بقى زي الفل. بس طبعا بعد ما كان وراهم الويل بقى وسواد الليل، وكانوا لفوا بيه على الدكاترة وكذا شيخ كمان ودولي قبل كده، والولد ده لما كبر هو الحمد لله دلوقتي يعني بقى راجل واتجوز وحاجة. بس سبحان الله في نفس الميعاد ده من كل سنة لازم ابن خالي ده يتعب جدا، يحس بتعب شديد، وأقسم بالله كل اللي حكيته حصل بالتفصيل، وبإذن الله في مواقف تانية هبقى أحكي لكم عليها بعدين. في الحلقة اللي فاتت من حدث بالفعل، الحلقة 48، أنا حكيت لكم على أخي العزيز الحاج عبد الرحيم. لما سمعته الحلقة بصراحة اللي فاتت عجبته جدا، وكان سعيد بصراحة إن المواقف اتنشرت، وقال لي أنا نسيت بقى أحكي لك على القطط، القطط اللي بشوفها بقى بالليل، بتظهر بالليل بس. قال لي بشوف كمية قطط مش طبيعية في المدرسة، وببقى أنا هو بني آدم وخايف منهم، والمرعب بقى في الموضوع أصواتهم. بيقول لي صوت القطط مش طبيعي، مش بينونو زي أي قطة عادية، دول بيتكلموا، كل واحد فيهم أحس إن هو بيتكلم كلام مش مفهوم، يعني زي ما يكون حد بينده على شخص، حد بيقول أسامي، يعني صوتهم لوحده مرعب، صوتهم فظيع. باجي برضو أعمل نفس الحكاية، أخد مقشة وأجري وراهم، أجري وراهم من هنا من هنا، ما بعرفش أطلعهم برا المدرسة نهائي. بس اللي هيجنني إن يدوب أول ما الفجر يقول الله أكبر ألاقيهم اختفوا من قدامي تماما، مش خرجوا من المدرسة قدامي، ولا نطوا من على السور ولا أي حاجة، ما لقلهمش أثر، ما لقلهمش أثر في المدرسة، يعني جم منين ولا خرجوا منين الله أعلم. الرواية الأخيرة معنا النهاردة برضو من صديقتي وحبيبة قلبي وأختي مدام سوسن، بتقول أقسم بالله العظيم كل اللي هحكيه لكم ده حصل بالتفصيل وبالنص، وبرغم ان في حاجات غريبة جدا لكن اقسم بالله حصل بالتفصيل، والله على ما اقول شهيد. بتقول اخويا كان اصلا بيخدم فترة كده في الجيش، وكانوا بيودوهم مناطق صحراوية خالص، يعني فاضية خالص، فالمناطق دي كانوا المفروض ليهم نوبات حراسة احيانا الصبح واحيانا بالليل. ففي مرة أخويا وهو عنده نوبة حراسة بالليل، كان واقف لوحده كده في منطقة فاضية، بص لقى قدامه كورة ماشية على الأرض، كورة حديد، كورة معدن مش كورة عادية. طبعا استغرب ايه دي في الأول، وبعدين حاول انه يشوف ايه دي، طبعا الدنيا ضلمة تماما، مفيش كشافات ولا أنوار، يدوب ضوء القمر بس ضعيف شوية يعني. فلقى الكرة دي بتلمع كده وبتتحرك، طبعا هم أكيد مسؤولين عن التأمين، يعني أكيد أي حاجة بتتحرك أو أي حاجة مش طبيعية لازم يتقفوا أثرها يعني. فأخويا مشي ورا الكرة دي، لقاها عمالة تمشي، راح ماشي وراها، فضل يمشي ومش قادر يحصلها، كل ما يمشي لقاها بتتدحرج وتمشي برغم إن هي كرة تقيلة وحديد، يعني الهواء مثلا مش بيحركها ولا حاجة. فجأة لقى الكرة يعني عمالة تسحبه المكان غريب كده، وبعدين قال طب عشان ألحقها ألف لها من الناحية التانية، يعني أسبقها بشوية وأقف قصادها كده علشان ألحق أمسكها. وفعلا لف لها كده وحاول يمسكها بس ملحقش. أول ما اعترض طريقها كده بص لقى حاجة بتخرج من الكرة دي، حاجة كده زي كائن، يعني خرج الأول على شكل مثلا ظل خيال، وبعدين ابتدى يطول يطول يطول يطول بشكل مش طبيعي لغاية ما لقاه بني آدم، يعني زي ما يكون بني آدم حقيقي وطلع من الكرة دي. طبعا أخويا ساعتها ما استحملش الصدمة وأغمى عليه. تاني يوم الصبح طبعا القادة بتوعه ما لقوهوش في مكانه، في مكان حراسته يعني، قعدوا يدوروا عليه في كل حتة، وافتكروه طبعا ساب مكان خدمته وكده. فلما دوروا عليه لقوه مرمي بعيد في حتة فاضية وواقع برضه مغمى عليه. الأول افتكروه نايم، حاولوا يصحوه كده معرفوش، أتاري بقى يعني رايح خالص مغمى عليه تماما. فلما عرفوا إن هو كان مغمى عليه نقلوه المستشفى، أخدوا له عربية يعني وودوه القاهرة وودوه المستشفى. لما راح المستشفى لقوا جسمه عمال يسخن ويترعش وعمال يجيله هلاوس، وكانت حالته صعبة قوي قوي، عشان كده ادوله أجازة، قالوا له يعني ريح شوية في بيتك. ففعلا قعد معنا في البيت، بس اللي حصل اني لقيت اخويا بقى شكله اقسم بالله العظيم بيتغير، شكله ما بيبقاش هو، شكله بيتغير بيبقى واحد تاني، بيبقى واحد وحش، وشه كده بحس ان هو بيتضخم، وعينيه بتكبر كده بتوسع وبتحمر، وبعدين بيتكلم بقى بصوت مرعب، صوت غريب قوي، صوت عمري ما سمعته قبل كده، وكلام بقى بيقول كلام مش مفهوم خالص، كلام غريب انا مش فاهمه ولا كلمه منه، لا انا ولا اخواتي. بقينا طبعا مرعوبين منه، وبقى يشخط ويزعق ويتنرفز وكده ويقول كلام غريب، رعب البيت كله. بعديها قلنا لا احنا لازم نشوف له شيخ يقرا عليه. ففعلا لما جبنا له شيخ وقعد يقرا عليه فتره، عرف ان هو كان فيه يعني جن او كده لبسه. فقعد يخاطب الجن ده، ولقوا الجن بيقول انا عايز ثمن الكوره، انا عايز ثمن الكوره. ففضل برضو الشيخ يتخاطب معاه ويحاول يعني يفهم منه هو عايز ايه بالظبط. قال مش هطلع منه الا لما تجيبولي فانيلا حمراء وشورت. بيتكلم بقى بيقول الكلام ده بصوت مرعب انا سامعاه بوداني، يعني اقسم بالله العظيم هذا حصل. الجن فضل يقول انا مش هطلع منه الا لما تجيبولي فانيلا حمراء وشورت. يعني حتى الشيخ ساعتها يعني لطفه كده بجملة، قال له فانيلا حمراء وشورت في البرد ده مش هتسقع. وطبعا رجع تاني اخويا برضو يتكلم بصوت مرعب، وكانوا خايفين منه. فالشيخ حاول يتحايل عليه يعني، فقال له طب اطلع منه وانا اجيبهم لك. رفض، مرضيش، يعني لازم يجيبوا له الاول التيشيرت الاحمر ده والشورت علشان يطلع من جسمه. فطبعا ما سمعوش كلامه يعني، ولا جابوا له فانيلا ولا شورت ولا اي حاجه من دي. فضل الشيخ برضو يقرا عليه قران، ففضل الشيخ وراه عشان يطلعوا منه يعني وكده. فبرضو الجن كان عايز يطلع من عينه، والشيخ فضل وراه لغايه ما يعني قال له لا انت هتطلع من رجله. فلما قرر او يعني حكم عليه ان هو يخرج من رجله، بصينا لقينا كلنا اخويا يعني رجله زي ما تكون اتنطرت كده، حصل لها زي كهربا، وصباعه ده غرق الدنيا دم، لقينا فجأة دم يعني غرق المكان. ومن بعدها سبحان الله رجع زي ما كان، ولا بقى يحصل له أي حاجات غريبة، ولا بقى يتكلم بصوت غريب، ولا أي حاجة حصلت تاني. ده موقف. موقف تاني بقى حصل لأخويا التاني، بس كان صغير وكانت والدتي لسه عايشة الله يرحمها. احنا أصلا لما كنا عايشين في السويس كان قصاد بيتنا في شريط سكة حديد، وكان بيعدي من قصادنا القطر. القطر ده كان أحيانا يا جماعة بينقل الجرحى اللي في الحرب، وأحيانا مش جرحى بس، يعني بيكونوا ناس ميتة مقتولة وكده، وأحيانا بتكون يعني العياذ بالله أشلاء بني أدمين. فكنا يعني بنشوف القطر ده معدي من قدامنا، وفي طبعا القطر مفتح من كل ناحية، مش قطر قطر زي اللي احنا شايفينه وعارفينه دلوقتي. بنشوف يعني ناس ميتين منقولة في القطر ده. واضح ان المكان ده يعني كان فيه قرائن كتير لجنود. فمرة والدتي كانت طالعة فوق السطوح عشان تنشر الغسيل، البيوت كلها كانت عبارة عن دور واحد وليها سطوح. فوالدتي كانت دايما بتحب تنشر، والدتي وغيرها يعني، كان كل البيوت متعودين ان هم ينشروا غسلهم فوق السطوح. ففي مرة والدتي غسلت غسلها بالليل مش الصبح، وقالت لاخويا تعالى معايا فوق ساعدني عشان تنشر معايا الغسيل. طلعوا مع بعض. المهم والدتي قعدت تنشر، ويعني بتبص كده لقيت اخويا قاعد بعيد على حرف السطوح، هو اصلا السطوح من غير سور، قاعد كده ومنزل رجليه لتحت وعمال يهز في رجليه كده، يهز في رجليه، وكان قاعد جنبه طفل زيه كده. فماما الاول افتكرته حد من الجيران، يعني في جيران اطفال زيه كده في نفس سنه، افتكرت ان هو قاعد مع حد من جيراننا. فماما كملت نشر الغسيل بتاعها وكده وخلصت، وقالت له يلا حبيبي يلا عشان ننزل. الاول الولد اخويا يعني مرضيش ينزل معاها وقال لها لا انا قاعد مع صاحبي. قالت له يلا حبيبي يلا عشان عايز انزل، يلا تعالى معايا وكده وخلاص انا ماشيه اهو، ها انا همشي همشي بقى واسيبك. ها طبعا بتهدده يعني عشان ايه تخليه يسيب صاحبه ويمشي معاها. ساعتها برضو اخويا مرضيش يتحرك، لكن بصت لقيت الولد اللي جنبه ده اتلفت لها وبصلها بتقول اقسم بالله العظيم لقيت كائن عينيه حمراء، يعني جسمه جسم طفل لكن وشه غريب جدا وعينيه واسعة قوي وحمراء وبتلمع في الضلمة زي القطط. ماما ساعتها اتسرعت ولقيت اخويا خلاص هيقع، راحت جارية واخدة اخويا ونزلت بيه جري تحت. بعد كده قعدت تتكلم معاه قالت له بص يا حبيبي اللي انت شفته وكنت قاعد معاه ده مش بني آدم ماشي، ده عفريت، ده يا حبيبي عفريت، ما تقعدش معاه تاني، لا اوعى تشوفه مثلا تقعد معاه ولا تتكلم معاه تاني، ويا ريت ما تطلعش السطوح تاني لوحدك. فالولد طبعا بمنتهى البراءة برضه طلع تاني فوق السطوح، يعني سهى ماما وطلع فوق السطوح وشاف الكائن ده وقال له على فكرة ماما قالت لي ان انت عفريت ان انت مش بني آدم، صحيح الكلام ده؟ الولد بيقول اخويا يعني بيقول ان هو ما ردش عليه، لكن لما اخويا بص على رجليه كانوا الاتنين مدلدلين رجليهم بره السور كده، بص على رجليه لقاها رجلين حيوان. تقول ساعتها طبعا اخويا صرخ واغمى عليه ومن بعدها ما بقاش يطلع سطوح نهائي. في النهاية بتمنى حلقة النهاردة تكون عجبتكم، وبتمنى كل النجاح والتوفيق لولادي وبناتي اللي لسه بيمتحنوا، ومعلش هانت بقى كلها يومين ثلاثة، وإن شاء الله تستمتعوا بالأجازة، إن شاء الله تكون أجازة سعيدة عليكم جميعا يا رب بإذن الله. يوم السبت والحد والاثنين اللي جايين إن شاء الله هكون موجودة في معرض الكتاب، علشان انتوا عارفين الكتابين بتوعي اللي نزلوا ده زينة رعب الجزء الأول والجزء الثاني. إن شاء الله الكتاب هيكون في صالة 2 جناح سي 30، صالة 2 جناح سي 30، دار النشر اسمها دار فينيكس للنشر والتوزيع، دار فينيكس للنشر والتوزيع. طبعا لو صادفوا أي حد من حضراتكم حضر المعرض في الأوقات دي طبعا يشرفني جدا إن أنا أقابله وأتعرف عليه. طبعا هتوحشوني جدا جدا جدا، وبإذن الله يوم الخميس اللي جاي هقدم لكم قصة جديدة من تأليفي يا رب تعجبكم. ولو أي حد من حضراتكم عنده مواقف وعايز ينشرها في حلقات حدث بالفعل ياريت يبعتها لي على لينك صفحة القناة الموجود في أسفل الفيديو. بحبكم جدا جدا جدا، وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع وهو خير حافظ. شكرا، سلام عليكم.